القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية السنابلة التابعة للوحدة المحلية بصنافير مركز أليوب بمحافظة الأليوبية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: إحنا أهالي قرية السنابلة التابعة للوحدة المحلية بصنافير مركز أليوب محافظة الأليوبية، إحنا يا حضرات ما عندنا صرف صحي، بس عندنا ارتفاع في منسوب المياه الجوفية، وده بيهدد بانهيار بيوتنا اللي أساسا تعبانة وأيلة للسقوط. والحل إننا ندخل الصرف الصحي للقرية، ومساهمة من الأهالي في حل المشكلة اتبرع المواطن محمد إسماعيل سليم بقطعة أرض مساحتها 425 متر وشوية علشان يعملوا عليها محطة الصرف الصحي. ما شاء الله ما شاء الله، والله المواطن ده وقدم للقرية خدمة عظيمة وفي ميزان حسناته إن شاء الله. أيوة يعني، وبعدين يا سعادة البيه؟ خلاص مفيش بعدين، إيه هي في ميزان حسناته وخلاص وخلصنا، هنعمله إيه يعني؟ يا سعادة البيه أنا قصدي هتعملوا إيه حضراتكم في موضوع محطة الصرف الصحي اللي إحنا بنطالب بيها؟ قلتلي شوف، إحنا هنشكل لجنة بمعرفة الوحدة المحلية لمعاينة قطعة الأرض المذكورة، نشوف بقى إذا كانت قطعة الأرض دي مطابقة للمواصفات وتصلح لإنشاء محطة الصرف الصحي ولا لا تصلح. كتر الطحينة على الكفتة يا إبراهيم. وجت اللجنة يا حضرات وعينت قطعة الأرض وقالت في تقريرها إنها مطابقة للمواصفات، وإنه مفيش مانع من إنشاء محطة الصرف الصحي على قطعة الأرض اللي تبرع بها المواطن. قلنا الحمد لله وسلمناهم قطعة الأرض بمحضر رسمي بتاريخ 14/11/2019 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في إنشاء محطة الصرف الصحي المطلوبة. بسم الله ما شاء الله، انتوا كده عملتوا اللي عليكم يا محترم. اللي جاي بقى ده ما تاخذنيش، ده بتاعنا احنا، وان شاء الله قريب قوي هنبتدي في انشاء محطه الصرف الصحي، والحياه هتبقى لونها وردي. فين الورد اللي قايل لك عليه يا ابراهيم؟ وانتظرنا حضرات من تاريخ تسليم الارض للوحده المحليه لحد النهارده، وكل ما نسال يقولوا لنا لسه يا محترم، قول يا رب. ومن يوميها واحنا بنقول يا رب، لكن محدش عبرنا هل في امل في بناء محطه صرف صحي بقريتنا ولا مفيش. يعني بالعربي كده، مشكلتنا ليها حل يا حضرات ولا ملهاش؟ همسة احمد كريم، رضا سليمان.